دعاءنا وتقبل دعاءنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك توابين، لك متذللين، بين يديك منكسرين، لك مخبتين، لك راجين، فيك راجين، منك خائفين، عليك متوكلين، منك مقربين، منك مقربين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم تقبل تلاوتنا وقراءتنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يضيق عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم حجب نساءنا وحجب بناتنا واهد شبابنا ورب لنا أولادنا وأصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح أخلاقنا. اللهم أصلح أخلاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم بيض وجوهنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.